بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. مش محمد جميل يا ست جمال وصل الجميع ده كان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا السرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف قالوا كانه إنا

ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير ارجعوا إلى أبيكم فلن أبرق الأرض حتى الله يتقبل الله يفتح عليك معلش عشان محبينا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا شيخ الله اكبر ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا واسأل القرية التي كنا فيها رحفين يا سيدنا رحفين يا سيدنا الله الله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا سرق وما شهدنا

رأيتك عاشقا للإديوكيشن، تلم بكل ألسنة البرايا وتفهمها بغير ترانزليشن. الله الله صلى على الحبيب. الله إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ان انت كنت راح حارب من مصر لبريطانيا وقبض عليك ترجعه لي. بس ضيف تعليك يا سيدي، ضيف تعليك يا شيخ ايوب، يا محترم يا جميل. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. الله عليك يا شيخ ايوب، ارك مولانا. الله يا شيخ، ان قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء، ان قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء. حماك الله يا خير قارئ بصوت يسعد من الارض الى السماء، قد من الله عليك بصوت، افض علينا بصوتك ورتل القران ترتيلا، فانت يوم القيامه في الجنه مع القراء ونحن على مأدبه المستمعين. صل على الحبيب. الله